بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الوسيلة الخامسة من وسائل التزكية وهي الصيام. قد ذكرنا قبلها الصلاة والتلاوة والتوحيد، فذكرنا ما ذكره السيد عبد الملك في ضرورة استحضار الصائم لصومه وللهدف من الصوم، وأنه بذلك يطيع الله سبحانه وتعالى ويسعى لتحقيق التقوى، ثم ذكره لما هو في الواقع للأسف للكثير من الناس الذين فقط يجعلون من الصوم وسيلة لتحقيق الشهوات، فيعمرون أوقاتهم بالسهر في معصية الله سبحانه وتعالى، في البعد عن ذكر الله، وبالتالي يضيعون الكثير من الفرص المتاحة له. يعني كأن الشخص أتيح له أن يكنز الكنوز الكثيرة في تلك الفترة المحدودة، لكنه ضيعها وراح يلهو ويلعب. ثم ذكر دور الإقبال على الله في ملء الفراغ الروحي، فقال هذا الفراغ الروحي الذي يشعر به الإنسان، وطبعا أن هذا في كل البشر، الله تعالى جعل في فطرة الإنسان شوقا إلى الله، أن هذا الشوق إذا لكل بشر موجود فيه، ولكن هؤلاء البشر يحاولون تغطيته ويتألمون بذلك، ولهذا كلما ذهبوا إلى أي شهوة من الشهوات تجدهم لا بعد مدة يسأمون منها، يعني ولذلك لماذا؟ لأن هذا موجود، هذا مش مثل شخص عطشان، يعني عطش موجود فيه غريزة العطش، فبدل أن يوفر لها الماء ويرويها من خلال الوسيلة المرتبطة بها يذهب ويأكل الطعام والمزيد من الطعام، وكلما ازداد طعام كلما ازداد عطشا. هكذا البشرية نتيجة الله تعالى ذكر هذا الفراغ الروحي هو سبب في هذا الأمر، البعد عن ربها، الفطرة السليمة تحن إلى ربها سبحانه وتعالى. الله تعالى ذكر هذه الفطرة عندما قال ألست بربكم؟ قالوا بلى، وبالتالي هي تشعر بهذا الأمر، ولذلك مهما كان الشخص أوتي ما أوتي من مال ويأكل ما شاء له من الطعام، هو فقط يهرب من ذلك الفراغ الروحي الذي يجده في نفسه، لكن المؤمن الله تعالى أتاح له كيف يملأ هذا الفراغ، لذلك لا يهمه، يقال يعني بالنسبة لدينه هو أهم عنده من كل شيء، أما الطعام فكل الناس يأكلون، يعني كل الطعام، يعني حتى مهما كان الطعام، حتى من الناحية الصحية الكثير من الأطعمة الرخيصة السهلة الموفرة تتوفر فيها كل العناصر الغذائية، وأكثر الأغذية التي يأكلها المترفون أغذية مضرة بالصحة، كثير منها مليئة بالكوليسترول، مليئة بأشياء كثيرة، بخلاف تلك الأطعمة البسيطة التي يأكلها الكثير من الناس وتتوفر بأيسر السبل. ولذلك المؤمن يقول هذا الكلام، يقول بالنسبة للسكن سواء أسكن في قصر أو أسكن في كوخ، يعني لا يهم، المهم أن يكون الله راض عني، ما الضرر في أن أكون بيت محدود ولكن فيه السعادة، فيه إقامة الصلاة، فيه ذكر الله، وبالتالي كل ما لدى الأغنياء أو المترفين هو موجود لدي، يعني لديهم سقف يحميهم من المطر، لدي كذلك سقف، لديهم طعام يدخل أفواههم، أيضا لدي طعام يدخل فمي بغض النظر عن نوعية ذلك الطعام، لديهم ماء يشربونه أيضا لدي ماء أشربه، لديهم لباس ألبسه أنا كذلك، ما يهم اللباس، يعني ربما بعض الأثرياء يلبس لباس بقيمة قرية كاملة يعني ثمنه، ولكن المؤمن لا يهم، نحن الآن في الدنيا لا يهم ماذا نلبس، المهم أن يكون لباسا مشروعا ولباسا حلالا، وحتى نلبس في الآخرة لباس المعد لأهل الجنة. لذلك المؤمن لا يشعر بهذه الأمور، يراها تافهة في مقابل ما أعطاه الله تعالى من الرضا، من السكينة، من الإيمان، يعني هذا هو المهم عنده، لأن يعني الرضا بالله والرضا عن الله، يعني هذا هو الأهم. يعني بعض الصالحين قال أمام آخر، قال يا ربي أسألك أن ترضى عني، قال له أما تستحي أن تسأل الله أن يرضى عنك وأنت لم ترضى عنه؟ قبل أن تقول يا رب ارضى عني، ارضى عنه أولا، ارضى بما قسم الله لك تكون أسعد الناس. ولذلك الصيام يوفر للإنسان الشعور بالمعية الإلهية والشعور على الأقل بأنه يطيع الله تعالى عندما أمره بأداء هذا الأمر. يقول السيد عبد الملك هذا الفراغ الروحي الذي يشعر به الإنسان ويتعذب به الإنسان ويعاني منه الإنسان لا يسده ولا يشبعه إلا الإقبال على الله، إلا الإقبال إلى الله، حاجة فطرية، إذا أراد الإنسان أن يسده بالله والغفلة والضياع واستهلاك الأوقات الثمينة جدا التي هي من أهم ما أعطاك الله في حياتك وما وهبك في عمرك، فأهدرتها وأضعتها تضيع بدون نتيجة، بدون فائدة، بدون ثمرة. هكذا تحدث السيد عبد الملك عن الصوم عند حديثه عن كيفية الاستفادة من صيام شهر رمضان لتحقيق التقوى، حيث ذكر لذلك مجموعة طرق، يعني طرق عملية مثل ما ذكر في الصوم وفي غيره، عفوا في الصلاة وفي الإنفاق، يعني طرق عملية حتى نحقق التقوى. فأول طريقة قال أولها التوجه الذهني والتركيز النفسي، يقول الشخص أنا صائم ثم يفهم الغرض من الصوم إلى آخره، يقول التركيز النفسي على هذه المسألة، لأنه إذا كانت غائبة من ذهنيتنا واهتماماتنا فلن نستفيد كما ينبغي. نركز، نلتفت إلى هذا الجانب. عملية الصيام هي عملية ترويض وعملية فيها تحكم وسيطرة على رغبات النفس وشهواتها. وبالتالي نلاحظ، يعني لا نقول نحن الآن جائعون فقط، جائعون بعض الناس أحيانا حتى هو غير صائم قد لا يأكل من الفجر إلى الليل، ولكن لابد أن يشعر بأنه صائم. يقول عملية الصيام هي عملية ترويض وعملية فيها تحكم وسيطرة على رغبات النفس وشهواتها. لاحظوا ما الذي يؤثر على الإنسان فيبعده عن التقوى أو يفقد التزامه الديني الذي هو جوهر التقوى. ثم ذكر العوامل المؤدية إلى انحراف الإنسان، فقال أول عامل من العوامل السلبية المؤثرة على الإنسان التي تنحرف به عن تقوى الله سبحانه وتعالى رغبات النفس وشهواتها وهواها. يعني هذه أكبر شيء، أكثر الناس، يعني عوام الناس يصدهم هذا الأمر. بعض الناس طبعا يحبون الجاه، يحبون السلطة، وهؤلاء أيضا يحبون الشهوات إلى آخره. لذلك النفس، يعني ذلك الجوع أو ذلك الصيام له تأثير كبير جدا في تنمية القدرات وتنمية الإرادة، بحيث تستطيع أن تواجه تلك العوامل التي تنحرف بالإنسان. وطبعا يستثمرها الشيطان، الشيطان يستغل كثيرا تلك الشهوات لينحرف بالإنسان. يقول فالكثير من الناس لرغبة نفسه، لشهوة نفسه، لهوى نفسه، قد لا يلتزم، قد يخالف الله، قد يعصي الله سبحانه وتعالى، وينجر وراء شهوات هذه النفس ورغبات هذه النفس، فيحيد عن تقوى الله سبحانه وتعالى، ويقع والعياذ بالله في المعصية، ويجره الشيطان في خطواته نحو المعصية خطوة خطوة. طبعا الشيطان يمارس أسلوبه كما ذكرنا من خلال الخطوات، من خلال المراحل، يبدأ خطوة خطوة، يبدأ أولا بالأكل، بنوع الأكل، وهكذا يصبح الإنسان مرة، ثم المال، ذلك الأكل الشهي يحتاج إلى مال كثير، ثم ذلك المال الكثير قد لا يسعفه من خلال عمله فيحتاج ربما إلى مكسب حرام، ثم يدخل في المكسب الحرام ويقع بين أيدي أصحاب المكاسب الحرام. وطبعا المال الحرام له تأثيره بعد ذلك في شخصيته وفي نفسه وغير ذلك، ثم ينتقل من مرحلة إلى مرحلة إلى أن يجد نفسه بعد ذلك جنديا من جنود الشيطان ويستحوذ عليه الشيطان. والبداية كانت ربما أكلة، كانت مجرد طعام فقط لذيذ، لو أنه حبس نفسه عنه واهتم وحرص على أن لا يبالي به فلتغير تماما. قال يجره الشيطان في خطواته نحو المعصية خطوة خطوة. يقول حالة التقوى إما منعدمة لديه أو ضعيفة لديه، ينجر شيئا فشيئا. هذا الآن يسمى في الإعلام بالغرس الثقافي، يبدأون شيء بسيط يعني يهولون منه، ثم يكبر ويكبر مثل ما تكبر الشجرات، يعني شجيرة صغيرة ثم يسقونها كل مرة إلى أن تتحول بعد ذلك إلى شجرة كبيرة. لذلك هذه الأمور كلها يمارسها الشيطان ويمارسها حزبه في التأثير على البشر جميعا، لأن الشيطان لا يريد فقط، يعني يريد من البشر جميعا الضلال. يسول له الشيطان، يمنيه، يؤثر على نفسيته، فينجر بدافع الرغبة، بدافع الهوى، بدافع الشهوة، حتى يصل إلى المعصية. ليس عنده قوة إرادة. طبعا التقوى تحتاج إلى الإرادة، الإرادة شيء أساسي، يعني يريدون وجهه كما وصف الله سبحانه وتعالى المؤمنين الصالحين الأتقياء، يريدون. الإرادة شيء أساسي، ولهذا حتى في المصطلح الصوفي السلوكي الصحيح طبعا الذي لا حرج فيه ما يسمى بالإرادة، ويسمى السالك الذي عزم على أن يسير في الطريق الصحيح يسمى مريدا. طبعا لا حرج في هذا الاصطلاح بناء على كونه مصطلحا قرآنيا. يعني الإرادة مهمة، والإرادة تدفع إلى المجاهدة وتدفع إلى التخلي عن كل ما لا يتناسب معه. الإرادة تمثل كذلك العزيمة، تمثل الشخصية القوية. يعني الشخص هو الذي يريد، ليس يفعل ما يراد منه. يعني له إرادة وله شخصية وله سيادة على نفسه بحيث يتحكم فيها. هو الذي يريد وليس يطبق ما يراد منه. هو فاعل وليس مفعول. هو مؤثر وليس مجرد كما يقال رقم زائد يعني تابع لغيره. هو له شخصية بحيث هذا الأمر. طبعا المناهج الغربية وغيرها تريد أن تمحو الإرادة من الإنسان، تجعله باسم الحرية، الحرية بحيث الشخص يصبح تابعا لغريزته، لا يستطيع أن يتحكم فيها بحجة أنه حر فيما يفعل. يعني حتى الآن ما يسمى بحرية الجسد، يصبح الشخص حتى يعني ما يسمى بالأمور الفطرية تنزع منه نتيجة ذلك سوء الفهم الخاطئ للحرية. فيقول ليس عنده قوة إرادة، يعاني من ضعف إرادته في تماسكه النفسي. طبعا التماسك النفسي بسبب عدم الإرادة يصبح عنده خلل، تشتت نفسي. يعني لماذا؟ لأن كل شخص يضيع عقله ويضيع حكمته سيصبح في شتات، سيجد نفسه يعني في كل محل، يعني محل مرتبط بنفسه، محل يضر بمجتمعه، وبالتالي هو يسير من في تشتت، بخلاف ذلك الذي يسير وفق ما تقتضيه الحكمة. يقول ما عنده تماسك في نفسيته، ضعيف أمام هوى النفس، ضعيف أمام ميول النفس، ضعيف أمام رغبات النفس وشهواتها، فيسقط في العصيان والعياذ بالله. طبعا الشيطان لا يبدأ مباشرة بالمعصية، وإنما يبدأ بتعديل النفس وتعديل الأفكار التي تتحكم في النفس، ثم بعد ذلك يجرها لحظة لحظة إلى أن يصل إلى المعصية. يعني يبدأ فقط بهذا الأمر، بأن الحياة يعني له ولا حرج فيها، ومن قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، ثم يتساهل ويتساهل ويتساهل إلى أن يصبح بعد ذلك يدخل في المعصية من حيث لا يشعر، وخاصة عندما يجد من يتساهلون في الوعيد ويعيدونه بالشفاعة ويعيدونه بالمغفرة التامة من الله تعالى، فهنا يجد طبعا مجالا رحبا. يعني حتى ما يسمى بذلك الوعيد الذي يحصن الإنسان من الوقوع في غضب الله يهون عليه، ويقولون حتى للبعض يقول غضب الله فقط يعني لحظة، فقط انفعال لحظي فقط ثم يزول ويعود كل شيء، كل من غضب الله عليهم يدخلهم الجنة. طبعا هكذا يقولون للأسف، يعتبرون الله تعالى وكأنه استفز فقط في تلك اللحظة فغضب، ثم بعد ذلك كلهم يدخلون الجنة. طبعا هذا كله طبعا له تأثير سلبي في الانحراف، لأن الشيطان طبعا يستعمل كل الجهات بما فيها الجهات الدينية بما فيها العناوين الدينية. ثم ذكر دور الصوم في ترويض النفس وتعديلها. قال عملية الصيام هي عملية تربوية ترويضية، يعني كأنه الشخص يمارس رياضة، وبالفعل الرياضة لها تأثير كبير جدا، يعني كما قلنا في الجوانب المختلفة حتى في الإرادة. يعني يصبح الشخص عنده إرادة عندما يقرر أن يقوم بأي عمل يقوم به، لأن الناس الذين لا يستطيعون أن يقوموا بأعمال نتيجة عدم ترويضهم لأنفسهم تتحكم فيه نفسه، لا يستطيع أن يؤدي أي عمل، ولكن الصيام يروض الإنسان بحيث تصبح له القدرة على أن يمارس الأعمال ربما الكبيرة بسهولة. يقول عملية الصيام هي عملية تربوية ترويضية نتعلم فيها، ومنها التحكم بالنفس أمام رغباتها أمام شهواتها أمام رغبتها في الطعام. هي رغبة أساسية لدى الإنسان، رغبة فطرية، رغبة ملحة، رغبة غريزية في الإنسان، رغبتي في الطعام. حتى والإنسان يشعر بالجوع ويتلهف ويرغب في الطعام يرى نفسه في موقع التحكم بهذه النفس، السيطرة على هذه النفس، فيمتنع بإرادة. يعني هو الطعام أمامه ولكن يمتنع عنه، وبالتالي يتعود في على ذلك، ينمي في نفسه قوة الإرادة بإرادة حرية إلى آخره. يقول وفي كثير من البلدان وفي كثير من الحالات مع الحرارة أيضا تشتد حالة الظمأ، وفي كثير من الأحيان أكثر من الجوع فيحس بحاجته الغريزية إلى أن يتناول الماء أو يشرب الماء مع معاناته، فيتحكم بنفسه مع ذلك ويصبح لديه القدرة على الإرادة والتحكم في نفسه والسيطرة عليها، وطبعا هذا له تأثيره الكبير بعد ذلك في كل حياته، لأن من تحكم في نفسه كما يقال تحكم في العالم، لا أحد يغلبه، لا أحد يسيطر عليه، لأنه أصبح ملكا لربه سبحانه وتعالى، أصبح عبدا لربه سبحانه وتعالى. لا طبعا هو ملك لله تعالى في كل الأحوال، ولكن يشعر بأنه لا أحد يملكه إلا ربه سبحانه وتعالى، وبالتالي يتحرر من كل أرغلال العبودية التي يريد غيره فرضه عليها أو فرضها عليه، والحمد لله رب العالمين.